بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. نفسي عن الشهوات لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظما من حدتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته، فهو ترك المحبوبات لمحبة الله، وهو سر بين العبد وربه، إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرة. وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم، وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة عن التخليط الجارب لها المواد الفاسدة، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فهو من أكبر العون على التقوى. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصيام. هنا ذكر المصنف رحمه الله كيفية هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، لأنه سبق لنا بيان هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وما يتعلق بجميع ذلك. والآن يبين المصنف رحمه الله كيفية هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصوم، وقالت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لا تكاد تراه صائما إلا وجدته صائما، ولا تكاد تراه مفطرا إلا وجدته مفطرا. فكان عليه الصلاة والسلام كثير الصيام، يصوم الأيام المتتابعة، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، وقال إن هذين يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالنبي حث على صيام الاثنين وصيام يوم الخميس، كما أنه حث على صيام البيض التي هي 13 و14 و15 من كل شهر. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام 3 أيام من كل شهر، وأفضلها أيام البيض، كما في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر منها: وأن أصوم من كل شهر 3 أيام. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. أما فائدة الصيام، ففي الصيام فوائد لا تحصى، والصيام في الحقيقة ما هناك فيه كلفة، إنما هو ترك للمشتهيات. فترك المشتهيات هذا كل واحد يستطيع أن يتركها إذا جاهد نفسه وصبر، لأن الصلاة ربما تحتاج إلى قوة بدن، تحتاج إلى الصلاة إلى قوة بدن، وتحتاج إلى وضوء، تحتاج إلى أعمال، ربما يتيشك على بعض الناس. ولكن وكذلك إذا الصدقة تحتاج إلى مال، تجد الإنسان له قدرة على صدقة، فهي تحتاج إلى مادة. أما بالنسبة للصيام فهو ترك المشتهيات، ما يحتاج لك إلى كلفة، لا يحتاج إلى سعي، ولا يحتاج لك إلى مشي شديد، ولا يحتاج إلى عمل شاق، ولا يحتاج لك إلى مادة، ولا يحتاج، إنما هو ترك للشهوة. فهذا دليل الصبر ودليل الإيمان، لأن ترك الشهوة من أجل الله دليل على قوة الإيمان ودليل على التقوى إذا تركته من أجل الله. ولذلك الصائم يترك شهوته من أجل الله، كما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وطعامه من أجلي، فهو ترك هذا الشيء لله سبحانه وتعالى، ترك شهوته وترك طعامه من أجل الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء لا يطلع عليه أحد، ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه يمكن للإسلام للإنسان أن يرائي فيقول أنا صائم وهو ليس صائم، يظهر للناس مظهر الصائم وهو غير صادق، لكن إذا صام حقيقة هذا شيء بينه وبين الله ولا يطلع عليه إلا الله، لأنه يستطيع أن يدخل في بيته ويأكل ما حد يدري عنه. لكن إذا صام صياما صحيح فهو اعتقد أن الله يراقبه، وأن الله مطلع عليه، وأنه ترك هذه الشهوة التي هو قادر عليها ومبيحها الله له أيضا، ما فيها محرم ولا فيها إثم، لكن تركها طاعة لله وعبادة لله ورجاء لما عند الله وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. فإذا ترك هذا الشيء هذا دليل على قوة الإيمان، ولذلك هو من أسباب التقوى ومن علامات التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. فصار السبب في التقوى من أقوى أسباب التقوى هو المحافظة على الصيام. أما الصيام الفرض الذي هو رمضان فهذا شيء واجب على الإنسان، ولا يتم إسلامه إلا بهذا الصيام، ولا يكمل إيمانه إلا به، ولأنه أحد أركان الإسلام. لكن الصيام التطوع أيضا هذا زيادة في التقرب إلى الله، وزيادة في طاعة الله، وزيادة في التقوى، وزيادة في الإيمان، لأنه من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، والله سبحانه وتعالى أخبر أن الإيمان يزيد وينقص، فكلما كثرت الطاعات كثر ازداد الإيمان، وكلما كثرت العبادة والاستغفار والتوبة إلى الله والمحافظة على الصيام والمحافظة على الصدقة إذا استطاع، فكل هذا مما يقوى به إيمانه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الإيمان يزيد وينقص. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فيزيدهم إيمان. فهذه التقوى إذا حققها الإنسان فمن أقوى أسباب التقوى ومن أقوى تحقيقها هو هذا الصيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم، والصيام عبارة عن النية، لأن الصيام بدون نية ما له قيمة. لو ترك الإنسان الطعام والشراب بدون نية الصيام ما كان مأجور، لكنه يؤجر على نيته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا لا يجد الطعام فينوي الصيام، ما يجد عليه الصلاة، ما يكون في بيت شيء يأكله، فيقول أنا صائم، فينوي به الصيام إلى الليل، لأنه حتى يكون مثلا عطشه أو مثلا جوعه، كل هذا في ذات الله إذا نوى بذلك الصيام. وقد لا يجد الإنسان، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم، وربما أتى إلى أهله في نهار في النهار، يعني في غير رمضان. مر رمضان هذا الشيء من الأصنام الركن من أركان الإسلام، لكن صيام التطوع فيقول أهله: ما عندنا شيء هذا اليوم، ما عندنا شيء يأكل عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: إني صائم، فينوي الصيام. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن صيام النفل لو أن الإنسان مثلا نوى يصوم ثم انتبه إلا بعد طلوع الشمس أو بعد كذا واستمر بصيامه فإنه يكون صيامه مقبول ولو لم ينوه بالليل، لو أنه ما طرأ له أنه يصوم، فلما أصبح صلى الفجر نوى أنه يصوم، فهذا جائز يصوم، بشرط أي أن لا يتناول شيئا قبل ذلك. إذا ما أكل بعد الفجر شيء فينوي الصيام ويستمر فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أهله وقال هل عندكم من شيء؟ قالوا ما عندنا شيء، قال إني إذا صائم. فالآن نوى الصيام عليه الصلاة والسلام، فهذا الصيام الذي هو يترك الإنسان شهوته وترك شهوته في الصيام له فوائد، لأن النبي أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإذا كان الإنسان مفطر تتوسع مجاري الدم ويكثر مجاري الدم وهذا يضيقها، فالصيام يضيقها فيضيق مجاري الشيطان فيه، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالصيام الثانية أنه تضعف نفسه عن الشهوات المحرمة، وإذا اعتقد أنه إذا علم من نفسه أنه صائم وأنه صيامه لله ترك الأشياء التي تنافي الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصيام عن الكلام وعن السباب وعن الشتائم وعن أعراض الناس هو أعظم الصيام. ولذلك يقول عز من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يأكل الطعام يترك الطعام والشراب بس، ولكنه يتعرض الناس يطعن في هذا ويتكلم في هذا ويسب هذا ويشتم هذا، منين له الصيام هذا؟ إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي منطق في بصري غضب وفي منطقي صمت، فحظي إذن من جوع من صومي الجوع والظمأ، وإن قلت إني صائم يومي فما صمت، فما صر ما صام. إذا أطلق لسانه بالحرام، أطلق بالسب، أطلقه بالشتم، أطلقه بالوقوع في أعراض الناس، إذن وين الصيام؟ الصيام هو الذي يحبس الإنسان، هو الذي يتملك عن كونك مثلا تطلق لسانك أو تطلق سمعك بالسماع للشيء المحرم أو التسمع على من يكرهون أن يسمع كلامهم، أو تطلق بصرك في النظر إلى المحرمات، أو تتبع شهواتك مجرد مثلا ما يكون بنفسك على شخص تتكلم بعرضه وتتكلم، وين صيامك؟ فالصيام يحميك عن هذه الأمور، فالإنسان اللي ما يحميه صيامه عن هذا معناه أنه ما صام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك يقول بعض السلف رحمهم الله أهون الصيام، أهون ما في الصيام، الصيام فيه صبر وفيه مشقة، لكن أهون ما فيه ترك الطعام والشراب، هذا هو أهون ما فيه تترك الطعام والشراب، لكن أصعب ما فيه أنك تمسك لسانك لا تسب أحد ولا تشتم ولا تتكلم بأعراض الناس، هذا الصيام الصحيح، وهذا هو الجهاد، وهذا هو الصبر الذي صار فيه الصيام من نوع من أنواع الصبر. ولذلك شهر رمضان يسمى شهر الصبر، لأنه ما يمكن للإنسان يحافظ على الصيام إلا بالصبر، والصبر أمره عظيم. ولذلك يقول في حقه صلى الله عليه وسلم الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا كان الجسد ما فيه رأس ما صار فيه حياة، كذلك الإيمان إذا ما كان الإنسان عنده صبر فإيمانه ضعيف أو ربما يزول إيمانه أو يضعف إيمانه، لأن الصبر والصبر معناه أنك تحبس نفسك عن المعاصي، فتصبر تحبس نفسك عن المعاصي، لأن الصبر على ثلاثة أقسام، صبر على الطاعة، تصبر على آلم الجوع وتصبر على آلم العطاش وتحمي نفسك عن الكلام بأعراض الناس، هذا صبر، صبر على هذه الأمور. والثاني صبر على الطاعة التي كلفت بها، تصوم محتسبا وتؤدي صلاتك محتسبا وتزكي مالك محتسبا، فهذا يحتاج إلى صبر ويحتاج مجاهدة للنفس، النفس تميل إلى الكسل وتحب البطالة في الغالب، فيتكاسل الإنسان عن الصلاة ربما يؤخرها عن وقتها، لكن إذا كان عنده إيمان قوي حمله على أن يؤدي الصلاة في وقتها، حمله أن يؤدي الصلاة في جماعة المسلمين، فهذا الصبر، فهو صبر على الطاعات التي كلفك الله بها، وصبر النفس عن المعاصي، تحمي نفسك عن أكل الربا، تحمي نفسك عن الزنا، تحمي نفسك عن شرب الخمر، تحمي نفسك عن قتل النفس التي حرم الله، تحمي نفسك عن عقوق الوالدين، تحمي نفسك عن قطيعة الرحم. فلا بد من الصبر على هذه الأمور، والإنسان اللي ما يصبر ولا يملك نفسه يقع في هذه الأمور، فلا بد من الصبر. والصبر الثالث الذي هو الصبر على أقدار الله المؤلمة. الله سبحانه وتعالى قدر على الإنسان ما يجري عليه مما يحبه ومما يكرهه، فإذا وقع عليه شيء يكرهه صبر واحتسب الأجر عند الله، وعلم أن الله هو الذي قدر ذلك عليه، وعلم أن الإنسان ما يصيبه شيء إلا ما كتب له، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتب الله كل شيء، فاعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكل شيء رفعت الأقلام وجفت الصحف، مكتوب على الإنسان ما يجري عليه، فإذا علم أن ذلك بقضاء الله وبقدر الله وآمن بذلك واحتسب وصبر، عوضه الله خير مما حصل له، عوضه الله في الدنيا أو في الآخرة خير مما أخذ منه. ولذلك يقول سبحانه: بس بشرط الصبر لله، أن يصبر وينوي بهذا الصبر طاعة لله وامتثالا له وإيمانا به. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما لحد بغير حساب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حق الصبر، في حق الصيام لما كان نوع من أنواع الصبر: الصوم لي وأنا أجزي به، كما في الحديث القدسي، الصوم لله والله سبحانه يقول أنا أجزي به، وعطى الله ما له حد، فلا بد من الصبر. هذا الصيام يشتمل على هذا، ولذلك صار سببا للتقوى، لأن الله يقول: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم على الأمم السابقة لعلكم تتقون، لأنها يكون سبب لتقواكم، سبب لمراقبة الله. ولأن معنى التقوى معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تقيك من عذاب الله، هذه الوقاية هي التقوى. فهذه الوقاية ما هي؟ نعرف هذه الوقاية التي تقينا من عذاب الله، هذه الوقاية امتثال أمر الله واجتناب ما نهاك الله عنه، هذه هي الوقاية. إذا أطعت الله فيما أمرك به من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، وما أمرك به من بر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، فقد فهذا هي تقوى الله، عملت ما أمرك الله به، فصار سببا لأنها تقيك من عذاب الله لأنك أطعت الله. وكذلك أيضا اجتنبت المحارم، اجتنبت قتل النفس، اجتنبت الزنا، اجتنبت الخمر، اجتنبت الربا، اجتنبت المحرمات كلها، فقد جعلت بينك وبين عذاب الله يمنعك من عذاب الله، وهذه هي التقوى، لعلكم تتقون. فهذا سبب من التقوى. ولذلك كل ما أكثر الإنسان من الشهوات، وكل ما صار لديه من المال ما يستطيع أن يلبي شهوات نفسه، صار سببا إلى الطغيان، وصار سببا إلى ارتكاب المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا رأى أنه استغنى أصابه الغرور وأصابه الطغيان وأصابه الكبر، وربما تكبر على خالقه وتكبر على الله، بمعنى أنه ما امتثل أوامره. الله يأمرك بالصدقة، ويأمرك بالتواضع، ويأمرك بخفض الجناح، ويأمرك بالإحسان، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فإذا أمرك الله سبحانه وتعالى وما امتثلت، معناك أنك تكبرت على الله، والله لا يحب المتكبرين. متكبرين ما أطعت الله ولا امتثلت أمره، تكبرت على أمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك صار الصيام إذا امتثل الإنسان وأتاب على وجهه، هذا دليل على عدم التكبر، دليلا على الإيمان، دليلا على التقوى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم التطوع، ما صيام رمضان هذا واجب، لكنه كان يكثر من صيام التطوع، ويحث أصحابه عليه، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بقدر الاستطاعة ونهاهم أن الإنسان يشك على نفسه. يعني مثلا مثل ما بعض الناس يصوم الدهر كله، فهذا النبي نهى عن هذا فيأمل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص، إني لي قوة على الصيام فأريد أن أصوم الدهر، قال لا، صم 3 أيام من كل شهر. فقال يا رسول الله أني أعطيك أفضل من ذلك. قال صم الاثنين والخميس، قال أعطيك أفضل من ذلك، قال صم يوم وأفطر يوم، قال أعطيك أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، ما أنا أفضل من هذا. أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود عليه السلام. فسئل النبي ما هو؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. أما صيام الدهر وأن الإنسان يستمر كل حياته صائم، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن صيام الدهر. لكن بين لنا عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام، قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل القيام قيام داود عليه السلام، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل يصلي ثم ينام سدس الليل السدس الأخير، فهذا أفضل القيام. فأفضل القيام قيام داود، وأفضل الصيام صيامه. والله أثنى سبحانه وتعالى على الذين يقومون وتهجدون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ينفقون. فما سمعنا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ليس معنى أنهم يحجون الليل كله. بين لنا النبي أفضله، أفضله أنك تصوم تأخذ راحة، تنام وتأخذ راحة نصف الليل، ثم تقوم وتصلي قدر ثلث الليل ما يسأل الله لك من صلاة وتلاوة، ثم تنام سلسلة تأخذ راحك حتى تقوم صلاة الفجر وأنت خذت بعض الراحة وتقوم تؤدي صلاة هذه الفريضة بنشاط. فهذا أفضل شيء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبرة ما هو بالعبرة بكثرة العمل، الكثرة العبرة بالموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام، الموافقة في فعله والموافقة في قوله عليه الصلاة، هذا هو العبرة، ما هو بالعبرة بكثرة. لأن الله سبحانه وتعالى ما قال لنا ليبلوكم أن يكون أكثر عملا، قال أحسن عملا. والأحسن هو اللي نبهنا عليه الرسول، اللي يشرعه لنا النبي عليه الصلاة، هذا هو الأحسن. لأن الله قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. فأحسن العمل ما شرعه النبي، أحسن الصيام يصوم يوم ويفطر يوم، وأحسن القيام أنك تنام نصف الليل تقوم ثلث الليل تنام ست الليل، هذا هو أحسن شيء، لأن النبي حث عليه والنبي بينه لنا وقال أفضل الصيام صيام داود وأفضل القيام قيام داود. لأن الإنسان إذا مثلا، ولأن النبي قال أفضل الأعمال أدومها، يعني ما داوم عليه صاحبه، لأنك إذا أكثرت العمل ربما أنك ما تستطيع المداومة، تسهر الليل كله ما تستطيع، ولو استطعت أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو سنة ما استطعت البقية، ضعف بدنك وعجزت. الصيام تستمر كل يوم صيام كل يوم صايم كل الأيام يضعف جسمك. فالنبي بيّن لنا، ولذلك لما كان فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا الحريصين على العمل والمحبين للخير فتقلوا أعمالهم وتذاكروا عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا عمل النبي عليه الصلاة والسلام احنا ما نقيس عليه، لأن النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، احنا ينبغي لنا نحمل أشد من عمل الرسول، لأن ما احنا بمنزلته، الله ضامن له الغفران، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فنبي نحمل حمل أشد من عمل النبي. فقال أحدهم أنا أقوم الليل كله ولا أنا، وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء، أترك الزواج كله طاعة لله وعمل ولا ما يشغل شيئا عن طاعة الله، وقال الآخر أنا لا أكل اللحم، ما أتبع نفسي أكسر نفسي بشهوته ولا أكل شهادة. ثم بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا فناداهم عليه الصلاة والسلام فقال بلغني أن كذا وأن فلان قال كذا وأنكم تقولون كذا، إني أرجو أن أكون أنا أتقاكم وأخشاكم لله، فأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه سنته، وأنه هو المشرع، هو المشرع بفعله وبقوله وبتقريره عليه الصلاة والسلام. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك نهاهم أن الإنسان يقوم الليل كله وأنه يقوم الليل. فلذلك المصنف رحمه الله بين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وسبق لنا اللي كان يصليها عليه الصلاة والسلام في الليل والنهار من فرائض ومن نوافل ومن وتر وغيره، وبين كيف كان عليه الصلاة والسلام يتصدق وكذا، والآن يبين لنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتدت شهوته للنكاح ولا قدرة له عليه بالصيام وجعله. هذه أيضا من فوائد الصيام، أن الإنسان قد يكون شاب وعنده شهوة في النكاح لكنه ما له قدر يتزوج، فبين لهن بطريقه مما تكسر حدة الشهوة الصيام، فبين هذه من حكمة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبين عليه الصلاة والسلام أن من فوائد الصيام كسر الشهوة وإضعاف الشهوة، فهو يستفيد به فضل النصام، والأمر الثاني يكسر شهوته عن خطر الوقوع في المحرم. ولا قدرة له عليه بالصيام وجعله وجاء هذه الشهوة. وكان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي وأعظمه تحصيلا للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمور، تأخر فرضه إلى ما بعد الهجرة وفرض أولا. نعم، لما كان الصيام شق على بعض النفوس، الإنسان يعطيه الله إيمان قوي يتلذذ بما يشق عليه في الطاعات، تلذذ بذلك، لكن أكثر النفوس يشق عليها الصيام، فلذلك تأخر فرضه، فهو ما فرض إلا في السنة الثانية من الهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام، ولما الزكاة فرضت مع الصلاة، والحج كذلك أيضا تأخر فرضه لما كان أنه يشق على الناس. فالصيام أيضا كان ما كان في نوع من المشقة تأخر فرضه إلى السنة الثانية من الهجرة. نعم. تأخر فرضه إلى ما بعد الهجرة وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم. نعم، فرض أحسن الله. وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا ثم حتم الصوم. وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا. نعم، ويقضيا. نعم، لما كان الصيام ربما يشك على الإنسان في بعض الحالات، فالله سبحانه وتعالى راعى هذا وبين هذا في محكم كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام وضحه لنا وفصله لنا. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لما أمر بالصيام ما أمر الناس حتما أن يصوموا، جعله مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه، ما هم مسافر ولا هم مريض، يطيقوا، على الذين يطيقونه وفدية طعام مسكين. فإذا كان مثلا يطيق الصيام ولا صام فيطعم عن كل يوم مسكين، ثم بعد ذلك لما مشوا الناس فترة على هذا نسخ هذا وجعل الذي يطيق ملزوم يصل، ألزم به إلزام في الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لابد من قضاها أيضا، ما يكفي الإطعام، إذا كان مريض أو مسافر يقضي هذه الأيام. بقي من يطعم وهو الشيخ الكبير، يعني كبير السن اللي بلغ في الشيخوخة ما يضعفه عن الصيام، ما يقدر يصوم، وعقله معه ثابت وحواسه معه، أما إذا كان عقله مهم معه هذا سقطت عن التكاليف كلها، لا صلاة ولا صيام، لما عقليته ما يمنعه، لكن إذا كان عقله معه فهو يصوم وإذا ما استطاع الصيام يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه هذا إذا كان ليس كليان أو مريض مرضا مخوف ومرضا ما يرجى برؤه. أما إذا كان يرجى برؤه ينتظر حتى يصح ويصوم وقضى. وإذا كان المرض خطب فهو يطعم عن كل يوم مسكين. فلذلك بيّن سبحانه وتعالى أولا أن الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، ثم حتم عليهم الصيام، ثم رخص للمريض وللمسافر أن يفطرا وأن يقضيا بعد ذلك، كما رخص للمرأة الحامل أيضا اللي يشك عليها الصيام بسبب الحمل أن تفطر وتقضي الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين، وكذلك المرأة المرضعة التي ترضع ولو صامت مثلا ما استطاع ولدها أن يرضع وتضرر الولد أذن لها بالفطر وتقضي تلك الأيام. فهذه من سماحة الشريعة والحمد لله أنه ما يكلف شيء ما لا يطيق. إذا كان مقيم وبين أهله فهذا يصوم ما يشك عليه الصيام، وإذا كان في سفر والسفر مظنة المشقة، أو كان مريض والمرض مظنة المشقة، أو كانت امرأة ترضع وإذا صامت ما صار في ثديها لبن لولدها أذن لها بالفطر، وإذا كانت حامل وكذلك قال الأطباء أن صيامه يضر ولدها جاز لها الفطر وتقضيه. فكل هذا من سماحة الشريعة وسهولتها والحمد لله، وأنه ما كلف الإنسان ما يشك عليه، يعني معناه ما يشك عليه كل أمل لابد له من كلفه. الصلاة لابد من كلفه، تقوم وتوضى وتروح فيها كلفة، لكن ما في مشقة الحمد صعبة تكلف، لكن تحتاج إلى صبر وطاعة، وإنسان يعلم أنه مأجور على هذا وينشرح صدره ويؤديها بانشراح صدر ويحس الفرح. ولذلك النبي قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فيصبر عليه ويحتسب ويأمل الأجر اللي عند الله سبحانه وتعالى. ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، وإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكينا لكل يوم. نعم، إطعام مسكينا لكل يوم، لأن لا تخلو المرأة مثلا الحامل يكون فطرة مثلا جسدها ما يضره، لكن الأطباء قالوا هذا يضر الولد، إذا صمت فالولد اللي ببطنه سيتضرر يحصل عليه ضرر، وأفطرت لذلك ما أفطرت من أجل مشقته هي ما يشك عليها، لكن فيه ضرر على الطفل الذي في بطنها، فهذا يجوز لها أن تفطر وتقضي الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين. أو المرضع كذلك، فكانت أرضعت هي تصوم ما يشك عليها الصيام، لكن إذا صامت نشف اللبن ولدها محتاج إلى اللبن، وإذا صامت نشف اللبن عن ولدها وحصل عليه الضرر، كذلك إذا تفطر وتقضي الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين. أما إن كان الصيام يضرها هي بنفسها فهي تقضي الأيام وليس عليها فدية، ما عليها إطعام، سواء في حال الرضاع أو في حال الحمل، إذا كان يشق عليها هي بنفسها تقضي الأيام، فيتكون مثل المريض ومثل المسافر، لأن المسافر يشق عليه بنفسه الصيام، المريض يشق عليه بنفسه، الحامل إذا شق عليها بنفسه ما هو على ولده هي بنفسها فهي تقضي الأيام وليس عليه فدية، المرضع إذا كان يشك عليها هي بنفسها تقضي وليس عليها، فإن كان هي بنفسها ما يشك عليها لكن الضرر على الولد فهي تفطر ولكن تصوم وتطعم عن كل يوم مسكين. نعم قدره، قال إطعام قدر نصف صاع، يعني قدر كيلو ونصف، أو يشبع مثلا الفقير يشبع شبعة طيب ويكفي هذا، وإلا إذا كان مثلا الطعام يعطيه نصف الصاع، هذا قدر المسكين عن كل يوم، قدر مسكين واحد نصف صاع من طعام من رز ولا من تمر. ها؟ لا القيمة له، لأن الله سبحانه وتعالى سماه طعام فإطعام، ولا ينبغي أن الإنسان يخالف ما جاء بالنص، وإن كان بعض العلماء جاز الفلوس، ولكن الأولى أن الإنسان ما يخرجها دراهم، يخرجها إطعام كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني في كفارة في الصيام، وكذلك في كفارة اليمين، وكذلك في كفارة الظهار، وكذلك مثلا في كفارة الوطف في رمضان، فهذا ما لابد من الإطعام لأن الله نص على إطعام، فيعمل الإنسان بما أمره الله به. وإن كان بعض العلماء قال المراد الحكم نفع الفقير وكذا، فلو اطرعها مثلا دراهم يجزي ذلك، لكن التقيد بنص القرآن أو لا. أنا ناسي، وأنت ناسي، لا الناسي ما عليه شيء، يعني الصائم لو مثلا نسي وأكل أو نسي وشرب فلا عليه شيء، ما عليه شيء، ما يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، فلا شيء عليك وصيامك صحيح، ولكنك من حيث تذكر يجب الكف، لو مثلا أخذت الإناء تشرب وذكرت وأن تشرب على كل حال فتحادث واخرع، فإن استمريت ولو لحظة وأنت ذاكر إن صيامك فأنت افطرت تقضي هذا اليوم. إنما كان مع الصحة فجبر بإطعام مسكينا كفطر الصحيح في أول الإسلام، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادة، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان. نعم، هذا بالنسبة لرمضان الصيام الواجب شهر رمضان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتنم هذا الشهر المبارك بكثرة التلاوة وكثرة التسبيح وكثرة الصدقة وكثرة الإحسان إلى الناس، فهذا يخص شهر رمضان لأنه له ميزة، والعمل فيه والحسنات فيه مضاعفة من التلاوة ومن التسبيح ومن التهليل ومن الصدقة، فهي تضاعف، لذلك كان النبي يغتنم هذا الوقت المبارك هذا الوقت الشريف بكثرة الأعمال الصالحة. إحنا وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره، حتى إنه ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. نعم، هذا من خصوص رمضان، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل رمضان يخص بأشياء ما كان يخص بقية الأيام، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر العبادات يكثر الصدقة، وكان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل في التهجد خصوصا في العشر الأواخر، يحييها في الصلاة، وربما أنه عليه الصلاة والسلام يفطر وبعد الفطر ما يذوق شيء إلا من بكرة وقت الفطور يفك السحور، كل هذا علشان يغتنم الأوقات بالذكر والتسبيح والتلاوة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ربما واصل، وعلى أنه نهى أمته عن الوصال، ولما قال الصحابة لما نهاهم عن الوصال، والوصال هو كل الإنسان يصوم اليومين ما يأكل بينه شيء، فالنبي نهى عن هذا لأن هذا يضعف الإنسان، ينبغي تقوى على العبادة، كما أيضا كره الصيام يوم عرفة للحاج، الحاج الذي بعرفة كره له الصيام من أجل يتقوى على الدعاء والذكر والتسبيح والتهليل، لأنه إذا كان مفطرا إذا كان صائما ربما يضعف، فهو كره له الصيام من أجل التقوى، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن الوصال، وربما واصله عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة يا رسول الله لما نهاه قالوا إنك تواصل يا رسول الله، يعني نريد أن نعمل مثل عملك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيه، فالله سبحانه وتعالى أعطاه من القوة وأعطاه من المتاعة الذي يؤدي العبادة ولا يحصل معه ضعف عليه الصلاة والسلام، من الله عليه بذلك، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام ما يشرك فيها أحد من الناس، فلذلك نهاهم وهو يفعل عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بالحكمة، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيه، فيعطيها الله سبحانه وتعالى سواء طعام حقيقي أو أن الله سبحانه وتعالى يعطيه من القوة ما معها لا يحتاج إلى أكل وشرب عليه الصلاة والسلام، هذه من خصائصه. نعم، وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقول له إنك تواصل، فيقول لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي ويطعمني ويسقيني، نهى عنه رحمة للأمة، وعلم يعني عنه رحمة للأمة، لأن يكون في بعض الناس جزاهم الله خير من حرصهم على العبادة يحبون أن يفعلوا هذا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام إن العبادة امتثالا لله، وليس المراد أنك تشك على نفسك وتضعف نفسك، لا، أن العبادة إنما هي خضوع وذل لله وامتثالا لأوامره، ولهم من شرطها المشقة على نفسك، فالمشقة نهى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان إذا قام من الليل ولا استطاع يصلي من غلبة النوم أمره أن ينام حتى يستيقظ وهو نشيط ويؤدي العبادة بنشاط. فالعبادات إنما هي امتثال لأمرنا سبحانه وتعالى، ونهى النبي عن الوصال لأنه مظنة المشقة. نعم، نهى عنه رحمة للأمة وعين فيه إلى السحر. نعم، أذن فيه إلى السحر. إن الإنسان مثلا ما يفطر في الليل، يتسحر ثم يستمر في النهار صائم، وفي الليل ما يذوق شيء حتى من السحر من دوره، هذا هو الوصل. فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. فصل. وكان من هديه ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد، فإن لم يكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30. نعم، كان هذا من هدي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لصيام رمضان، أنه ما كان يحتاط مثلا يصوم مثلا يوم 30 من شعبان على أمل أنه نخاف أن يكون مثلا، لا، يبني على الأمر المتيقن الحقيقي حتى يرى، لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم حتى يرى الهلال. فإن ما رأى عليه الصلاة والسلام وجاءوا مثلا من يخبره، لو هو واحد أو اثنين وشهدوا أنهم رأوا الهلال، كان يأمر الناس ويصومون عليه الصلاة والسلام إذا رأوا ليلة 30 من شعبان. وإذا مثلا ليلة 30 ما رأوا لا هو ولا أصحابه ولا جاء أحد يخبرهم بأنه رأى، فإنه يصبح مفطر عليه الصلاة والسلام ولا يصوم إلا بعد إكمال شعبان 30 يوما، إلا إذا ثبتت رؤيته بشهادة عدل. فإذا ثبتت، لأنه عليه الصلاة والسلام أتاه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، فلما أخبره أمر بلال أن ينادي بالناس أن يصوموا غدا برؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ومرة من المرات ما رأوا الهلال فطلعوا ولا رأوه، ثم بعد ذلك أتى رجل من الأعراب إلى المدينة وأخبر أنه رأى الهلال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم يا رسول الله. قال قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا، مجرد واحد أنه شهد عليه، شهد على أنه رأى رمضان، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يصوموا. لكن إذا لم يرى ما كان عليه الصلاة والسلام يحتاط شيء، إنما يكمل شعبان 30. نعم، فأكملوا عدة شعبان 30. نعم. وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره سحاب أكمل شعبان 30. نعم، هذا بيان ما عليه بعض العلماء. بعض العلماء رحمهم الله يقولون إذا كان ليلة 30 وصارت السماء عليها غيوم أو قتر ولا يرى الهلال، ينبغي أن يصوم هذه الليلة احتياطا لئلا تكون من رمضان، ولكن الاحتياط الذي ما فعله النبي ولا أمر به لا ينبغي أن نفعله. فهو إذا كان ولو كان عليه غيم ولو كان عليه قتر ليلة 30 أن يصبح مفطرين حتى يتحقق الرؤية، لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر، إذا ثبت دخول الشهر فصوموا قبل ثم عليكم صيام. النبي متقيد بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به. نعم، بل نهى عنه صلى الله عليه وسلم، قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. نعم. بل أمر بإكمال عدة شعبان ولا يناقض هذا قوله فإن غم عليكم فأقدروا له فإن القدر فأقدروا له فإن القدر هو الحساب المقدور، والمراد به الإكمال. وكان من هديه الخروج منه بشهادة 2. نعم، خروج هذا الدخول في رمضان يكتفى بواحد، أما الخروج لابد من شهادة 2 يشهدون 2. لو مثلا جاء إنسان ليلة 30 من رمضان واحد وقال أني رأيت الهلال، الناس ما يفطرون برؤية واحد، لكن إذا كانوا 2 يفطر الناس بشهادة 2، لكن واحد ما يفطر الناس به، فليلة الثلاثين مثلا من رمضان إذا شهد اثنين فالناس يفطرون، أما إذا شهد واحد فلا يفطرون بشهادة واحد. حتى لو مثلا رمضان شهد شاهد أنه رأى الهلال وصام والناس بموجب شهادته، فهم ما يكملون ثلاثين من شهادة هذا، لا بد يروا اثنين. لأنه مبدأ العبادة والدخول في العبادة هذا احتاط لها النبي عليه الصلاة والسلام، بشهادة واحد اكتفى. أما الخروج والفطر وترك الصيام يحتاج إلى ثبوت، والشهادة قبل الشهادة شهادة رجلين. فإذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد أفطر وأمرهم بالفطر وصلى العيد من الغد في وقتها. نعم، لو قدر مثلا أنه يوم الثلاثين من رمضان ما رأوا الهلال ولا أخبر ما حد أنه رآه، فلما كان من الضحى يوم الثلاثين، ضحى يوم الثلاثين الصائمين، وجاءنا إنسان أو مجموعة مثلا وشهدوا أنهم البارح في الليل رأوا الهلال، فإن الناس يفطرون، لأنه تحققنا أن اليوم من شوال وأنه يوم العيد فيلزمهم الفطر يفطرون. فإذا كان مثلا أم صار فيه وسع يصلوا العيد صلوا العيد، وإن كان أن الظهر قريب زالت الشمس فهم يصلون صلاة العيد من الغد في وقتها، ما يصلوها يصلونها منهم. أما إذا جاء الخبر قبل الظهر وعندهم وقت متسع أنهم يؤدون صلاة العيد يصلونها ولهم متأخرين بس قبل الظهر. أما إذا كان ما يمديهم ما يتمكنون من صلاتها إلا مثلا الظهر فهذا يؤخرونه إلى من الغد ويصلونها من بكرة صباحا صلاة العيد. لكن الفطر يلزمهم الفطر. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.